إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، نحاسب شركاءنا، بل نحاسب أولادنا، بل نحاسب على المصروفات زوجاتنا، نحاسبهم على الدرهم ونصف الدرهم. فكيف إذا كان الحساب يوم القيامة بأبي وأمي، كيف يكون حسابنا يا عباد الله؟ من الحساب من سيحاسب منا الحساب اليسير، ومنا من سيحاسب الحساب العسير. سنحاسب على الكبير ونحاسب على الصغير، على الفتيل وعلى النقير، على وزن حبة الخردل وعلى مثقال الذرة. منا من سيحاسبه الله تعالى بالفضل، ومنا من سيحاسبه الله بالعدل. منا من سيجد في حسابه ما لم يكن يحتسب، ومنا من سيكرمه الرب. والذي يتولى حسابنا جميعا هو رب الراحمين، وكفى بنا حاسبين. أيها المؤمنون عباد الله، من أين أبدأ؟ من يوم تشققت السماء لهول الحساب، أو تزلزلت الأرض لرعب موقف الجزاء، أو نسفت ودكت الجبال؟ ما الذي يحدث؟ أذن الله بخراب السماء الدنيا، فنزلت ملائكتها فأحاطت بالناس، ثم أذن بخراب الثانية إذا السماء انشقت، فنزل ملائكتها وأحاطوا بالناس، ثم ملائكة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وجميع الملائكة قد أحاطوا بالناس. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. والكل ينتظر، الكل محاصر، والكل ينتظر. ينتظرون ماذا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وإذا بالله ينزل لفصل القضاء، فإذا جاء الله ما الذي سيحدث؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب. فإذا وضع الكتاب ماذا سنجد فيه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا أخذت كل أمة، إذا أخذت كل أمة كتابها، فماذا يكون؟ وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فإذا أخذوا كتابهم ووقفوا على ربهم، فما الذي سيحدث؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم ماذا يا عباد الله؟ ماذا لما يرون العذاب وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون؟ ثم ماذا يفعلون إذا سئلوا هذا السؤال؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. أين الذين كانوا يدعونك للمعصية؟ أين الذين كانوا يزينون لك الظلم؟ أين شركائك؟ أين أسيادك؟ أين رؤسائك؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا وقعوا في العذاب ماذا يسألون وماذا يجابون؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أخي الكريم، قبل أن تسأل هل لا أخبرتك كيف تسأل؟ هل لا علمت كيف سيكون الحساب يوم القيامة؟ حتى إذا أتيت وأنت مستعدا للجواب، هل لا أخبرتك ماذا تصنع في الدنيا ليسهل عليك جواب يوم القيامة؟ إخوة الإيمان، ما جئنا نتحدث إلا عن أنفسنا. كثر الكلام عن فلان وعن فلان، سيحاسبهم الله، لكن تعالوا ننظر كيف سنحاسب نحن يوم القيامة. والله كأني بك وكأني بنفسي وقد أمنا من حساب يوم الدين. ولو علمنا الحساب، ولو والله لو علم العباد لما خلقوا لما غفلوا وناموا. حياة ثم موت ثم نشر وحشر ثم أهوال عظام. وبدأ حساب الذنوب، بدأ حساب الذنوب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبدأ يحاسب على الذنوب. عن أي شيء يحاسب؟ عن كل ذنب يا بني، عن كل ذنب، حتى الذي أخفيته عن الله لم تخفه عن ربك، إنما أخفيته عن عباد الله وما استطعت أن تخفيه عن الله. يا بني، خذ حبة خردل، حاول تخفيها ما استطعت، أين ستضعها؟ سأرمي بها في مجاهل الصحراء فتغوص بين حبيبات الرمل ثم تمتص في نباتات الفيافي، أو أقول لك سأخفيها وألقيها في مجاهل السماء لتسبح حبة الخردل بين النجوم وتضيع بين الكواكب، أو لعلي وجدت مكانا آخر أخفيها فيه، سأذهب إلى صخرة من جبل كبير سأحفرها، سأضع حبة خردلك فيها ثم سأغطيها. انتهيت يا بني، أخفيتها تماما. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سيحاسبنا الله على ذنوبنا على مقدار وزن الذرة. تدري ما الذرة؟ هباء تراها مع أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق. سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على النقير والقطمير والفتيل. تدرون ما هذه الثلاثة؟ أرأيتم التمرة على وزن التمرة يا أخي الكريم؟ التمرة كبيرة، أخرج ثمرة التمرة، ماذا تبقى على وزن النواة يا أخي الكريم؟ النواة كبيرة، أرأيت نواة التمرة؟ أما ترى عليها غشاء؟ لو أنك فتحته لرأيته غشاء خفيف أبيض، هذا اسمه، هذا اسمه القطمير. اقلب بطن النواة، أما تجد خطا فيها وفيه خيط؟ هذا الخيط اسمه الفتيل. اقلب ظهر النواة، أما تجد نقطة فيها؟ هذه النقطة اسمها النقير. وسيحاسبنا الله على النقير والفتيل والقطمير يوم القيامة. ويزداد الأمر شدة إذا علمت يا عبد الله أن أكثر خطايا بني آدم من اللسان كما رواه الطبراني بسند صحيح. ويكب أكثر الناس في النار حصائد ألسنتهم، كل كلمة سجلت عليك وستحاسب عليها يوم القيامة. ويزداد الأمر شدة يا عباد الله، إذا جاء مع كل ذنب شاهد، كل ذنب سجل عليك يأتي معه شاهد. يأتي الرسول وتأتي الملائكة ويأتي الزمان وشاهد ومشهود، يوم عرفة ويوم الجمعة، ويأتي المكان ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله. ويقال للعبد: الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك، فيختم على فيه ويقول: من يشهد علي من نفسي؟ فيقول الله للحمه وعظمه وفخذه: انطقي. فتتكلم فخذه ولحمه وعظمه بما قدم. أيها الإخوة عباد الله، حساب شديد، والله إن حساب الذنوب حساب شديد. ذنب قبل 40 سنة، افتح اقرأ كتابك، افتح سنة 1400 للهجرة، ابدأ بشهر محرم، افتح 1 محرم، وإذا بالذنوب تسلسل عليك، اقلب الصفحة. حساب 2 محرم، ويتحاسب على السنة ثم السنة التي بعدها ثم التي بعدها، ذنبا ذنبا ذنبا ذنبا، ذنوب الأسماع والأبصار والأفئدة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا إخوة الأمر عظيم، كم سأحاسب؟ يوم بعد يوم وأسبوع ثم شهر ثم سنة بعد سنة، ويحاسبني الله على كل الذنوب. إخوة الإيمان، الأمر جد، الأمر يحتاج منا إلى تنبه. لكني جئت أبشركم، مع أني جئت أيضا أخوف نفسي وإياكم. أبشر يا عبد الله، في صحيح مسلم أن الله عز وجل يدني كنفه على المؤمن فيقول له: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا وكذا؟ هذا اسمه حساب الذنوب، حتى يقرره بذنوبه ويرى العبد أنه هلك. فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. لا إله إلا الله. حساب الذنوب عظيم، لكن اسمع، لا تجاهر بالذنب. المهم أن تستر ذنوبك، المهم أن لا تتحدى الله، المهم أن تبادر بالتوبة بعد كل ذنب. والله كلنا خطاؤون، وكلنا لو أحصى الله علينا ذنوبنا لهلكنا كما هلك هذا الرجل لولا ستر الله. المهم يا عبد الله أن تستتر إذا أذنبت، ثم تتوب وتستغفر، وأبشر، ما أسهل حساب الذنوب. ثم أدخل الجنة. اصبر يا عبد الله، هذا حساب، هذا حساب يوم الدين. ما الذي يحدث؟ ثم تحاسب حساب الأعمال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حساب السابق كان حساب الذنب، الآن حساب فعل الطاعة. بعد أن حسبت على فعل المعصية يحاسبك الله على فعل الطاعة. عن أي شيء تحاسب؟ عن الطاعات. يسألك الله عن الأعمال، الأعمال التي أمرك بها، فيسألك الله عنها عملا عملا. ما حالك يا عبد الله إذا سئلت عن أعمالك؟ وإذا بالله يسألك عنها واحدة بعد واحدة. أيها الإخوة، الأمر يزيد شدة إذا عرفنا أننا لن نسأل فقط عن أداء العمل. الذي يخيف أننا سنسأل عن العمل وعن الإخلاص في العمل. يسألك الله: هل فعلت؟ بل يسألك: هل أخلصت لما فعلت؟ يقال للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: فما عملت فيما علمت؟ فيقول: يا الله، كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيم. يا أخوة، المشكلة أننا لن نسأل فقط عن العمل، بل سيسألنا الله: هل أخلصنا عند أداء هذا العمل؟ وأنا أعلم أول عمل ستسأل عنه يوم القيامة. عند الترمذي والنسائي يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة، الصلاة، فإن صلحت فقد نجح وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول ما ستسأل عليه: صلاتك يا عبد الله، لا إله إلا الله. يوم يبدأ حساب الأعمال الصالحة، وأول عمل حساب الصلاة. افتح الدفتر، اقرأ كتابك. صلاة، صلاة. 1401 شهر محرم، اليوم الأول، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، سنسأل عليها صلاة صلاة، سنة سنة، يوما يوما، فرضا فرضا. المشكلة يا إخوة أننا لا يكفينا أداء الصلاة، بل سنسأل عن الخشوع فيها. لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل قلبه. منهم من يصلي وتكتب نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها. يقول رسولي صلى الله عليه وسلم ورسولك: سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. منهم من لا يكتب له من صلاته شيئا. صلاة، صلاة. ايش تظن أنت الأمر؟ تظن السماء تشققت عن أمر يسير؟ هذا العهد الذي بيننا وبين الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سنسأل عنها صلاة، صلاة. اللهم سلم، سلم. اللهم سلم، سلم. أي صلوات لتتكلم عنها سنسأل عنها يوم القيامة؟ كم من صلاة ضاعت علينا، كم من صلاة ما عقلنا فيها، كم من صلاة ما حضرت قلوبنا. سيسألنا الله عن ركوعها، سجودها، قيامها، قعودها. اللهم سلم، سلم. والله إن الأمر يخيف يا عباد الله، لكن أبشر، أبشر يا عبد الله، جيت أبشرك. أريدك تعرف كيف تحاسب وتعرف كيف تنجو من الحساب. عبد الله، إذا انتقصت صلاة، افرض أنها صلاة 1431 المغرب، نقصت منها ركعة ما خشعت فيه، يقول الله لملائكته: انظروا لعبدي، هل لعبدي من تطوع فأكملوا به فريضته. الله، الله، في الإكثار من النوافل. النوافل في حق بعضنا كالواجبات حتى يكمل الفرائض. يا إخوة، يا إخوة، الأمر جد، وقد قصرنا في فرائض كثيرة. وإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الله، الله، أن ندرك أنفسنا ونكثر من النوافل حتى نتمم بها الفرائض، حتى ننجو من حساب الأعمال. ثم إذا نجونا دخلت الجنة. اصبر يا عبد الله، أقول لك المسألة حساب. ماذا بقي؟ بقي حساب اسمه حساب النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن يأتي دور حساب النعيم. أي نعيم؟ قال سعيد بن جبير: حتى شربة العسل يسأل عنها. قال الحسن: من النعيم الغداء والعشاء، الغداء والعشاء. قال مجاهد: كل لذة من لذات الدنيا. قال ابن عباس: صحة الأسماع والأبصار والأبدان. سنسأل عنها واحدة واحدة، لكني أعرف أول سؤال من أسئلة النعيم. انتهى حساب الأعمال، أول حساب الصلاة. لكن إذا بدأ حساب النعيم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند جيد، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ لا إله إلا الله، كم مرة في حياتك شربت ماء باردا؟ وسأسأل عن هذا، هذا أول ما ستسأل عنه، ستسأل عن النعيم. يا إخوة، الأمر يزداد صعوبة وشدة إذا علمتم أننا سنسأل عن تفاصيل النعيم. في صحيح مسلم يقول الله: أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ حتى الزواج سأسأل عنه يوم القيامة. ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ في رواية يقول الله لصاحب المال: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ والله سنسأل عن النعيم سؤالا سؤالا. اللهم سلم نعمة النعمة. نبدأ بنعمة الماء البارد. كم مرة في حياتك شربت ماء باردا؟ نبدأ بنعمة الطعام، ثم بنعمة الصحة، ثم بنعمة، وتسأل يوم القيامة عنها نعمة. يا إخوة، لماذا تشققت السماء؟ لماذا تزلزلت الأرض؟ لماذا نسفت الجبال من حساب يوم القيامة؟ المسألة عظيمة، وأنتم تظنونها ماذا؟ ما الذي كان يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قرئ عليه: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ما الذي كان يبكي الصحابة رضي الله عنهم إذا تذكروا الحساب؟ سنسأل عنها نعمة. أتدرون أن الفقراء سيدخلون الجنة والأغنياء 50 سنة محبوسون لكثرة النعم التي أعطاهم الله إياها؟ نعمة. اللهم سلم. لكن جئت أبشرك، كيف تخفف عليك حساب النعيم؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. تريد ترضي الله إذا شربت الماء البارد؟ قل الحمد لله. تريد ترضي الله إذا سألك عن ما أعطاك من طعام؟ قل الحمد لله. أكثر من الحمد يا إخوة، أكثر من الحمد، يسهل عليكم حساب النعيم. الله، كل ما أنعم الله عليك بنعمة في صحتك، في مالك، في ولدك، قل الحمد لله حتى يخف حساب النعيم. حساب الذنوب وحساب الطاعات، ثم حساب النعيم، ثم أدخل الجنة. ليس بعد يا عبد الله، ماذا بقي؟ سألني الله عما أعطاني من نعم، وأمرني من أوامر، ونهاني من معاصي. ماذا بقي؟ بقي حساب حقوق الخلق. حاسبك الله عما أمرك ونهاك وأعطاك. بقي حساب حقوق الخلق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويبدأ حساب الحقوق. عن أي شيء سأحاسب؟ اسمع، أنا جئت هنا لكي أخبرك حتى تستعد. عن ماذا سأحاسب؟ في صحيح مسلم يقول الله: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. فيقول: يا الله، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. ستسأل عن كل مريض له حق عيادة ما عدته، سيسألك الله عن حقوق الخلق. مرض عبدي فلان ولم تعد، أما لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان. تذكر لما أردت أن تركب السيارة وجاءك مسكين يسألك طعام يومه فأغلقت الباب في وجهه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول كيف أسقك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما تذكر، أما تذكر بالتاريخ باليوم بالسنة يوم استسقاك عبدي فلان فما سقيته؟ أما أنك لو سقيته لوجدت ذاك عندي. سنسأل عن الحقوق، هذا مرض، هذا جاع، هذا عطش، ماذا فعلنا له؟ وأنا أعرف أول حق سنسأل عنه يوم القيامة عند الطبراني من حديث عقبة بن عامر، يقول صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران، أول من يبدأ يسألك عن حقه جارك الذي مسكنك بمسكن، مرض وجاع وعطش. ازداد الأمر خوفا إذا عرفنا عن ماذا سيسألك جارك أمام الله. البعض يقول ما أذيت جيراني، ومن قال لك أنك ستسأل الآن عن الأذية، ستسأل الآن عن الحقوق؟ في البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول، والله سنتفاجأ بأشياء لأنه ما أخبرونا أنها ستحدث يوم القيامة، لو أننا علمنا لانتبهنا. يقول صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق برقبة جاره يوم القيامة، ما باله، ما باله متعلق برقبتك وآخذ بيديه برقبتك عند الله يوم القيامة. تدري لماذا؟ ليس لأنك آذيته، ليس لأنك ظلمته، ليس لأنك سكبت الماء أمام بيته، ليس لأنك جعلت أولادك يعبثون بسياراته وممتلكاته، لا يا أخي الكريم. يقول يا ربي سل هذا، ما باله أغلق بابه دوني ومنع معروفه، أغلق بابه دوني ومنع معروفه. كم من جار سيتعلق بجاره، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. والله إنها أسئلة سنسأل عنها كما ستسأل عنها الحكومة، وكما ستسأل عنها الدولة، وكما ستسأل عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، سيسأل كل جار عن جاره. سله يا ربي لماذا أغلق بابه دوني ومنع معروفه. أيها الإخوة، ويبدأ سؤال الحقوق، نسأل حقا حقا، هذا مرض، هذا عطش، هذا جاع، هذا احتاجك، هذا جارك، هذا رحمك، هذا والدك، وإلا لماذا؟ لماذا يوم القيامة يشيب الولدان؟ تظنون من هين؟ ولد صغير يخرج شعره شيبا، وحامل تضع ما حملت، ومرضع تمذل عما أرضعت. الأمر عظيم يا إخوة، لا أحد يهون عليك. ربي عز وجل يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لا أحد يهون عليك. والله إنها أمور عظيمة، لكني جئت أبشرك، أدلك على عمل إن فعلته سهل الله عليك حقوق الخلق. أخي الكريم، إذا خرجت من هذا المسجد ابحث عن إنسان معسر، إنسان ما معه شيء، تعرف أنه مع شدة الغلاء ما يستطيع أن يكفي أهله فضلا أن يقضي دينه. ابحث عن هذا المعسر، قد يكون من جماعة المسجد، ثم أقرضه. اسمع ما أقول لك، لا تعطيه صدقة، لا، أعطيه قرضة، قل هذا قرض وبعد كذا سأخذه منك. فإذا جاء الوقت المعلوم فقال لك لا أستطيع، وصلت للجائزة التي نريد، قل له تجاوزت عنك، عل الله أن يتجاوز عني. أيها الإخوة، رجل قام بين يدي الله ما وجدوا له حسنة، لكن كان يداين الناس ويقول لفتاه إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه، عل الله أن يتجاوز عني. فقال الله لملائكته يوم القيامة، تجاوز عن عبدي كما كان يتجاوز عن عبادي. متفق عليه. أخي الكريم، الله الله، الحساب شديد، لكن يهون بالتيسير على المعسرين. ما زلت تستطيع أن تهون على نفسك حساب حقوق الخلق. ابحث عن معسر واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو زد، ثم تجاوز عنهم حتى يتجاوز الله عنك يوم القيامة وانتهى حساب حقوق الخلق، ثم أدخل الجنة. أخي الكريم، إنه الحساب. إذا ماذا يبقى؟ يبقى حساب مظالم الخلق. سألك الله لما عصيته، وسألك الله عن طاعته، ويسألك الله عز وجل عن حق عباده لما أديته، ويسألك الله عن ظلم العباد لما ارتكبته، ويبدأ مشهد القصاص. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاص، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عن ماذا؟ سيسألنا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة، الصلاة عبرت، وزكاة، والزكاة قبلت، وصيام، انتهى حساب الأعمال ونجحت، لكن بقي حساب مظالم الخلق، لم تنجح بعد. ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يؤدي الذي عليه، طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. من قال أنك انتهيت؟ انتهيت من حساب الأعمال، بقي حساب المظالم. لعلك تأتي وتتفاجأ بعد حساب المظالم أنك مفلس يوم القيامة. وأنا أعلم أول مظلمة ستحاسب عنها في حساب المظالم. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضي الله بين العباد، يعني في حساب المظالم، هذا أول ما يفتح به الحساب، إن أول ما يقضي الله بين العباد في الدماء، في الدماء، في الدماء. ما الذي سيحدث؟ يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه قد علقه بيده، وبيده الأخرى قد جر قاتله، وأوداجه تشخب دما. يا الله، ما هذا المنظر العظيم؟ ما الذي يحدث؟ تلل قاتله بيساره، وحمل دليل الجريمة بيمينه، وهذه دماؤه تشخب بين يدي ربه، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. في رواية فيقول الله: فيما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان. فيقول الله: العزة لله. لماذا يتقاتلون؟ لماذا يتعادون؟ لماذا يتحاسدون؟ لينتصر فلان ويظهر فلان. والله سنسأل يوم القيامة إذا فتحت حسابات المظالم ومشهد القصاص. أيها الإخوة، إن الأمر يزداد شدة وخوفا إذا أخبرتكم بتفاصيل حساب المظالم. عند الترمذي من حديث عائشة: جاء رجل لرسولكم صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اسمع، إن لي مملوكين، عبيد يملكهم بماله، يطعمهم من ماله، يكسيهم من ماله، إن لي مملوكين يخونونني ويعصونني ويكذبونني، وأنا أضربهم وأشتمهم، فكيف حالي وحالهم يوم القيامة؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ زاد الخوف خوفا يا إخوة، زاد الخوف خوفا. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جئت وهم يوم القيامة يحسب ما خانوك وما كذبوك وما عصوك وعقابك لهم، فإن كان عقابك لهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك لهم دون ذنوبهم كان الفضل لك، وإن كان عقابك لهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وأخذ يهتف ويبكي يهتف ويبكي. فزاد الرسول خوفنا خوفا فقال عليه الصلاة والسلام: ما له ما له، أما قرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين ونضع الموازين القسط يوم القيامة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة، سنحاسب على ظلم الناس. هذا غششته لما بعت، وهذا سرقت ماله، وهذا كتبت في وسائل التواصل عليه طرفة، وهذا اغتبته، وهذا وهذا. أيها الإخوة، يوم القيامة لا أحد يعطي أحدا من حسناته. أمك: يا أمي حملتيني وربيتيني، أعطيني حسنة أدخل معكم الجنة. فتقول: نفسي نفسي يا ولدي، بنتك يا بنتي زوجتك وكبرتك وحافظت عليك وعالجتك، أعطيني حسنة أدخل معكم الجنة. فتقول: نفسي نفسي. لا أحد يعطيك حسناته، لكني سأدلك على إنسان يوزع حسناته للناس. اذهب إلى هذاك الرجل لعله ظلمك أو ضربك أو اغتابك، فخذ من حسناته حتى ترضى. يا إخوة، لا توزعوا حسناتكم يوم القيامة. عبد الله، جئت أبشرك، كيف تنجو من حساب مظالم الخلق؟ تستطيع أن تتدارك ولو ظلمت ولو ضربت ولو شتمت. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو غيره فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار. ما زلنا نستطيع أن نتدارك حساب المظالم. اذهب لكل إنسان ظلمته أو شتمته أو أخذت ماله أو ضربته واستسمح منه قبل أن يأتي حساب القصاص مظالم الخلق. حاسبنا الله على الذنوب التي عصيناه وعلى الطاعات التي أمرنا بها، ثم حاسبنا على النعيم، ثم حاسبنا على حقوق الخلق هل أديناها، ثم حاسبنا على مظالم الخلق هل ارتكبناها، ثم أدخل الجنة. أصبر يا عبد الله حتى أخبرك ما الذي سيحدث في الخطبة الثانية. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا وعلى من اتبع نهجهم ثم اقتفى. أيها المؤمنون عباد الله، ثم ندخل الجنة، أو ماذا يكون بعد ذلك؟ بعد أن ينتهي الحساب وتسجل عليك الأعمال في حق الله وحق الناس، يبدأ الآن الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الآن كل ذنب سجل عليك وكل حسنة كتبت لك وقد أشهد عليك الشهود، الآن ضعها في الموازين. ماذا ستجد في الموازين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا إخوة، يزيد الأمر شدة إذا أخبرتكم عن كيفية الميزان. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم: لو وضعت السماوات والأرض في الميزان لوسعهن. يوضع الميزان ولو وضعت السماوات، السماء هذه التي ينتهي بصرنا ولا تنتهي، ضعها في الميزان، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم السابعة ثم الأرض، وإذا هذا الميزان الكبير يحمل السماوات والأرض. فقالت الملائكة: يا ربي، لمن يزن هذا؟ هل ممكن هذا يثقل؟ هل ممكن هذا يثقل وهو بهذا الحجم وبهذه الحمولة؟ فقال الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. أيها الإخوة، أبشروا وأملوا. جاء في صحيح مسلم أن الحمد تملأ الميزان، وجاء عن رسولكم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. تدري كيف تثقل هذا الميزان؟ حسن أخلاقك مع الناس، مع جارك، مع صاحبك، ابتسم يا أخي الكريم، سلم على الناس، كن حسن التعامل معهم، وأكثر من الحمد حتى تثقل لك الموازين يوم الدين، ثم أدخل الجنة. ثم إذا شاء ربي عز وجل مررت على الصراط ثم حبست دون الجنة، لماذا أحبس؟ ما الذي بقي؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. لماذا؟ لكي يزول ما في قلوبنا من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لن يدخل أحد الجنة وفي قلبه غل، الذين ليس في قلوبهم غل تجاوزوا القنطرة وما حبسهم الله. وكل إنسان في قلبه غل على أخيه المسلم، كل إنسان في قلبه غل على مسلم، على داعية، على طالب علم، على جار، على صديق، سيحبس وستتأخر عن دخول الجنة بقدر ما معك من غل. فالله الله، اتركوا الغل وكونوا عباد الله إخوانا المسلمين كما سماكم الله، تجملوا بالقول الثابت يجملكم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حسابنا، فكيف بحساب الذين ظلموا حقوق الناس فظلموهم في مائهم أو في كهربائهم أو في أمنهم؟ الكل سيسأل يوم القيامة، المهم أن تنجو أنت إذا وقفت بين يدي الله. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، إنا خفنا من الوقوف بين يديك، وإنا نرجو رحمتك وفضلك يا رب العالمين. إنه لا يدخل أحد من الجنة بعمله إلا أن تتغمده برحمة منك وفضل. اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وارحمنا وتجاوز عنا أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم سلم إذا بعثر ما في القبور، وسلم سلم إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم اللهم من كان منا في هذا المقام منك خائفا فأمنه، ومن كان منا فيك راجيا فبلغه، ومن كان منا إليك تائبا فاقبله. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا داعية للحق إلا سددته. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسأل أن تجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومجتمعاتنا بسوء اللهم فاشغله في نحره، واجعل كيده في تدميره يا رب العالمين، وأخرجنا وجميع المسلمين سالمين، وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.